المصابيح. خبر مرفوع علامة رفع الضمة. خبر مرفوع وعلامة رفع. أين المبتدأ أصلا؟ هم وفين خبر لا؟ هم المصابيح اللي على بعضها. خبر جملة اسمية للشك خبر جملة اسمية. طب تعريبي آخر لفظة؟ عارب إيه؟ آخر كلمة؟ كلمة حدود؟ مضاف إليه مجرور على مجرور كسر. ليه؟ عشان أضيف العند وحددها. أيوة بعد ظرف. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا نورهان ما شاء الله. إجابة صائبة صحيحة. السؤال اللي بعده يا جماعة بيجينا مصدرا صناعيا، وإحنا عندنا المصدر الصناعي أي كلمة تنتهي بياء مشددة وتاء مربوطة بس نشترط لها شرط إنها ما تتعربش نعت. كلمة آخرها ياء مشددة وتاء مربوطة. معانا أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أحمد. الإنسانية، مصدر صناعة الإنسانية. الإنسانية لأنها لم تضاف إلى موصوف، يعني مش صفة. أيوة كده. طيب بس هي مفعول به. هي مفعول به أصلا. تمام؟ طب لو حبيت أخليها أنا منسوب. ها؟ تمد تعد الشعوب الإنسانية. إيه؟ تمد الشعوب الإنسانية. تمد الشعوب الإنسانية، دي كده مفعول به برضه. صهيب هيقولها لك. اتفضل يا صهيب. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل، أنا عايز كلمة الإنسانية منسوب. اسم منسوب؟ اه. ممكن نقول الإنسانية المصرية. الإنسانية المصرية كده بقت مبتدأ صناعي برضه. الإنسانية المصرية أعظم أعظم إنسانية. طيب ما هي الأولى مبتدأ. الحياة الإنسانية. والثانية نضاف إليه. أيوة كده الحياة الإنسانية، صح يا أحمد يا أسامة. الحياة الإنسانية تدعو الناس إلى السلام. صح يا صهيب؟ صح. تمام ما شاء الله. بجاوب اسم التفضيل. طيب اللي بعده عايزين اسم التفضيل، واحد منكم. لا أبعد الأبعد. أبعد. طب لو عايزين نقول حكم مطابقته. يلزم. يا راجل. لأنه مضاف إلى ما فيه ألف ولام. مضاف إلى ما فيه ألف ولام يبقى إيه؟ يعني اللي بعديه يلزم. هو نفسه. هو يعني يلزم الثاني في التفكير والتسكير والإفراد. حالة المطابقة. طب اسمع أخوك أحمد أسامة، قول يا أحمد تاني كده للصهيب عشان يسمعك. مضاف إلى معرفة تجوز فيه الحالتين اللي هي حالة التسكير والإفراد أو حالة إن هو يبقى مطابق بالعدد والنقطة. أيوة كده، يبقى تجوز فيه الحالتين يا صهيب. نعم. أنت مضطرب ليه النهاردة؟ زحمة. نعم. لو سمعت عايزك تشرح لي يعني إيه الموشح والقفل والغصن. طيب حاضر حاضر حاضر يا صهيب حاضر. طب جاوب لي بعدين بقى يا أستاذ. سؤال تاني؟ ماشي. طب صايب معانا؟ اه. طيب اتفضل، اسم فاعل عامل واعرب المعمول. ها؟ الرافعون. الرافعون صايب قالها الاول صح؟ الرافعون يا صايب ممتاز، واحمد قالها بعد منه. ورايا بقى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. رايا فاعل؟ رايا مفعول به. رايا مفعول به. يرفعونهم. لان الواو هي الفاعل. صح كده ما شاء الله، إجابة صحيحة، جزاكم الله خيرا. بس الواو مش فاعل، الواو علامة رفع جمع المذكر يا أحمد، قصدي مش أفعال خمسة، ده جمع مذكر سالم. تمام. طيب جزاكم الله خيرا، إجابة صحيحة ما شاء الله. ضع كلمة العظماء في جملة بحيث تكون مخصوصا بالمدح مع الضبط. الأخت إيمان السلام عليكم. وعليكم السلام. إحنا عايزين نخلي العظماء مخصوص بالمدح. أيوة هتبقى حبذا العظماء. طيب هتعربيها؟ هتبقى مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة. تمام. طب ينفع أقول العظماء حبذا؟ لا ما ينفعش تقديم الممدوح على حبذا. تمام. طيب لو أنا حبيت أمدحها بنعمة؟ هتبقى نعمة الرجال العظماء. ما شاء الله. طب فيها إعرابين ولا إعراب واحد؟ لا ليها إعرابين. اللي هما؟ لإما خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح. ها؟ أو مبتدأ مؤخر. وجملة نعمة؟ وجملة نعمة تبقى في محل رفع خبر، في محل رفع خبر مقدم. ما شاء الله يا ايمان، جزاك الله خيرا، اجابه صحيحه وممتازه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، شكرا لك. معانا نورهان تاني، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا نورهان. الاجابه السؤال اللي بعده، فين صبر مش عارفين. اجعل كلمه الاتقان مغرى به في احد اساليب الاغراء مع الضبط. الاتقان اتقان يا امه الاسلام. طب انا عايز الثلاث اساليب. الاتقان يا امه الاسلام. ها. الاتقان اتقان يا امه الاسلام. ها. الاتقان والعمل يا امه الاسلام. الاتقان وايه؟ والعمل. والعمل. معانا نورهان تانية وربنا يستر ما يتلخبطش. أيوة. السلام عليكم نورهان التانية. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. الحمد لله الصوت مختلف. طب انا عايز اعرف، اختك نورهان قالت الاتقان الاتقان الاتقان والعمل، الاتقان يا امه الاسلام. أيوة. ما انواع هذا المغرى به؟ الاتقان الاتقان مفرد. الاتقان الاتقان مفرد. الاتقان الاتقان يا نورهان مكرر. مكرر مكرر و... أيوة. ومعطوف و... ومعطوف ومفرد. ومفرد في حاله المفرد. طب استني يا نورهان، استني يا نورهان الله يكرمك. المكرر والمعطوف. يلا انتظري شويه اختنا نورهان. ايوه انت الكلام الصح ولا في صوت هوا حواليك؟ هقول لحضرتك الاتقان الاولى، الاتقان الاتقان عندنا مكرر مفعول به الفعل المحذوف تقديره ايه؟ تقديره الزم. الزم. طيب محذوف وجوبا ولا جوازا؟ استني يا نورهان الثانيه. محذوف جوازا. الاتقان الاتقان ها؟ محذوف جوازا لانه مكرر. محذوف وجوبا يا نورهان. نورهان القاهره انت. محذوف ايه؟ وجوبا. بص يا بابا، لو هو مكرر او معطوف يبقى الحذف واجب، لو هو مفرد يبقى الحذف جائز. تمام؟ اختنا نورهان الجيزه طب معانا؟ ايوه يا مستر معاك. ونورهان القاهره؟ ايوه يا مستر. انت الاثنين؟ ايوه. نورهان القاهره معانا؟ طب هيجي سؤال تاني. طيب انقطع الاتصال ربنا يحفظك. اختنا نورهان الجيزه معانا. اتفضلي. لا يرفع قدر الامم سوى المصلحين. عايزين نحط الا مكان سوى يا نورهان. لا يرفع قدر الامم الا المصلحون، عشان المصلحون دوت جمله ناقص منفي، فتعرب المصلحون فعل مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم. واين المفعول؟ قدر. قدر ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يحفظك ويحميكي، جزاك الله خير نورهان، ربنا يحفظك. اخر جمله في الامتحان دوت بيقول لي يفوز بالجنه المؤمنون. اجعل الفعل واجب التوكيد بالنون وغير ما يلزم. طبعا وجوب التوكيد يبقى لابد ان انا اضع قسم قبل الفعل. تمام؟ يفوز بالجنه المسلمون او المؤمنون. احط واجب التوكيد، احط قسم، واحط لام لام القسم واحمد هيقولها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا احمد. والله لا يفوزن بالجنه المؤمنون. جائز. هل يفوزن بالجنة المؤمنون؟ ممتنع. يفوز بالجنة المؤمنون. صح كده زي ما هي من غير ما نغير فيها حاجة خالص، هي كده ممتنعة أصلا. تمام أصبت يا أحمد ما شاء الله. طب سؤال تاني بقى. طب سؤال تاني حاضر، الامتحان اللي بعده. فكل الناس محبا. فضل. فين يا أستاذ الإعراب؟ عايزين نعرف محبا. فكل الناس، فكل، طب قولها لي بس يا استاذ. فكن للناس محبا. هتبقى خبر كن. هتبقى خبر كن. خبر كن ماله؟ منصوب علامه نصبه الفتح. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا ابو حميد. معانا اختنا حنان، السلام عليكم. السلام عليكم حنان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. الشدائد نعربها ايه؟ حركته الشدائده. الشدائد مفعول به منصوب علامة نصب الفتح. هي مين اللي عركت؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. صح، إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. وعودا وقت الشدتي، الشدتي مضاف إليه مجرور علامة جر والكسر. مضاف اليه مجرور علامه جره كسره. طب اختك سمر هتقول معاكي كلمه عوده انت تعرف ايه؟ هتبقى تمييز منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره. تمييز منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره ما شاء الله. معانا حنان برضو عايزين نستخرج مضارع منصوب وبين سبب النصب. ان تلقى ايه؟ فتفقد. فتفقد. قلت يا حنان ان تلقى. لا ده وان دي ان الشرطيه. دي ان الشرطيه يا بابا يبقى دي ما تنفعش اداه شرط جازمه. بدليل ان احنا ان قلنا وان ترد هتبقى فلتعرفه. برضه فلتعرفه مش هي عشان دي لام الامر. ولا تغضب ولا تغضب. طب دي مش هي ولا تغضب عشان دي لنا هي ناقص واحده. على فكره انا اول مره اتصل بالبرنامج ما تقطعش. مفيش مشكله خالص والله انا معاكي. وبعدين لما تغلطي معايا انا اصلح لك افضل. مفيش مشكله خالص. فتفقد. مش احنا عندنا فاء سببيه؟ صح يا حنان؟ ايوه. مش في فاء سببيه؟ ايوه. تسبق بنفي او طلب؟ ايوه. طبعا هنا سبقت بلنا هي يبقى دي نهي طلب يبقى الفاء سببيه. تمام؟ تبقى مجزومه. يبقى فعل مضارع ايه؟ ماشي. تفقد مضارع ايه؟ منصوب بعد فاء السببيه وعلامه نصب الفتحه. صح كده جزاك الله خيرا. منصوب بعد فاء السببيه وعلامه نصب الفتحه. ما شاء الله اجابه صحيحه وصائبه جزاك الله خيرا حنان. جزاك الله خيرا. معانا سمر؟ اه. جواب الشرط فلتعرفها. فلتعرفها. طيب اقتران لان فعلها فعل طلب. اه لان الجمله فعليه فعلها طلبي. تمام. اسم تفضيل ووزنه أقوى. أقوى. وزنين. أفعل. أفعل. تمام جزاك الله خيرا يا سمر. ما كنتش معانا في أول حلقة ما شاء الله ربنا يحفظك. طيب السؤال اللي بعده يظهر بعد منه. صوغ من كلمة الفرد يا إيمان. أيوه. مصدرا صناعيا وضعه في جملة. هتبقى الفردية اللي هي تليق بإنسان القرن العشرين. الفردية لا تليق بإنسان القرن العشرين. طب ما تقولي لا تليق بالمسلم والمؤمن. ماشي. ده واحنا بالإنسان صح؟ اه. ربنا يحفظك. طب عايز أسأل حضرتك سؤال. من هنا طب دعوة دعوة لكل طلابنا. اللي بيشكون ويشتكون وزيادة المبنى تؤدي لزيادة المعنى. من إن احنا ما بنعرفش نجيب جمل يا أستاذ. ما بعرفش أكون جملة يا أستاذ. أنا قلت لأحد طلابنا قلت ركز جملك كلها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هتلاقي الجمله بتيجي بسهوله. وبدا يقول لي في كلمات مش هتنفع. قول لا كله هينفع. لو حاجه كويسه كلها مع النبي. طب لو حاجه وحشه المنافقين والكفار اللي كانوا في عهد النبي. بس سهل قوي. فتركز كل جملك وتبقى جمل كلها طيبه وجميله جدا. وهي دي يعني اسلمت الحياه. ان احنا كلامنا كله اسلامي وجميل. كلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام عن الصلاه والكلام ده. تمام؟ طيب اتفضلي حضرتك. لما اقول مثلا الفرديه لم يامرنا بها رسول الله. اه. الله سلام. اتفضلي يا اختي. نعم. كان عندك سؤال؟ ايوه هتبقى الفرديه لم يامر. طيب جزاك الله خيرا. ايوه. طيب السؤال اللي بعده تاخديه؟ اه انا عايزه اسال سؤال. طيب ما انا مستنيكي تسالي. ماشي. اللي هي لما بكون كان تامه. ايوه. في اللي هي جمله لم تكون لهم قوه دي. أيوة. هنا كده تبقى تامه. لا دي ناقصه. ليه؟ لن تكون لهم قوه هنا اسم كان مؤخرا.